ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نحن أمام أمر أو حدث أو مجرى من المجريات. هذا المجرى يمكن أن نواسي فيه قوم ونقول لهم نسأل الله أن يأجرنا وإياكم في مصيبتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويمكن أن يقال لقوم آخرين في نفس المجرى أبشروا، بل واطمئنوا، بل وإن صح أن يقال زغردوا. وهذا المجرى هو مرور تلت رمضان. ثلث رمضان قد مضى، ثلث رمضان قد مضى، ثلث أيام يتصام فيغفر الله عز وجل بها ما مضى من الذنوب مضى، ثلث أيام يقام ليلها فيغفر الله عز وجل ما تقدم من الذنب مضى. فهو عند قوم مصيبة، لأنهم مر منهم من أسباب الخير وأسباب المغفرة وأسباب النجاة وتكفير ما مضى من الذنوب والخروج من ورطة الدين، الدين لله عز وجل، والخروج من وطرة حمل الذنوب التي اتناء بها كل عاقل. لا شك أن هذه مصيبة، وبالتالي أنت إذا تكلمت مع من أصابته تلك المصيبة بهذا المعنى، من خلال استشعاره لقيمة هذا المعنى، لا شك أنك ستقول له اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. مضت أيام الرحمة، أيام الخير، أيام البر، أيام تفتح فيها أبواب الخير لا يغلق منها باب، ليال يعينك الله عز وجل على قيامها، قد تعجز على القيام بولب بركعة في غيرها، من باب أن الله عز وجل هيأ لعباده المؤمنين فيها من أسباب البر والخير والإعانة، منها تفتح أبواب الخير، منها تفتح أبواب الجنة، منها تصفيد الشياطين وسلسلة مردتها، منها تعاون الناس وتملؤهم، منها أنه زمن كرمه الله عز وجل عن سائر الشهور وجعل فيه من الخير والبر، منها أنه فيه الفريضة المكتوبة التي كتبها الله عز وجل والتي لا تحل إلا في هذا الزمن فقط إلا لعذر فيقضى. كل هذه معان بسيطة أو معان أقل مما ينبغي أن يقال في حق هذه الأيام التي مضى ثلثها. وفي المقابل هناك الذين يستسقلون رمضان، هناك الذين يحاربون الله في رمضان، هناك الذين يجاهرون بالفطر ويدوسون بأقدمهم على كل هذه المعاني الكريمة العظيمة التي هم أحوج الناس إليها لكثرة الذنوب ولتمادي الفجور. فتجد أنهم بدلا من أن يستبشروا ويعتبروا أن رمضان مغتسل بارد وشراب يغتسلون به من أدران ذنوبهم التي لطختهم ووسختهم والتي يتقلبون فيها سائر العام، إلا ويأتون في المغتسل فيتبولون فيه فينجسونه بدلا من أن يتطهروا به، وهذا داب المغبونين. فحق لنا أن نقول لقوم أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منه. فقد مضى ثلث رمضان، حق لنا أن نواسي بعضنا بعض، وأن يكون عندنا أكثر مما لو كان مأتما، وللآخرين الذين استسقلوه وأدمنوا الفجور، الذين يتعاونون على مفترق وجودهم وعلى مفترق مشاربهم ومواقعهم، يتعاونون في رمضان على أشد الإثم والعدوان. فتمثيليات في رمضان لا يعد مثلها في سائر العام، تمثيليات فيها الكفر بالله جهرا، تمثيليات فيها الإباحية والفجور والدعارة جهرا. وأنت تنظر أو هؤلاء الفريق الآخر الذين أسأل الله أن يبرئنا وإياكم منهم، يتعاونون، فهناك من يعد وهناك من ينفق وهناك من تعطي كل ما تملك من مفاتن وجسد بأري وفجور وتلميحات وتصريحات، وهناك من يتعدى على الحدود، وهناك من يطعم في القدر، ومن هناك من يسب الدين بأسلوب أو بآخر من باب تشويه الدين وبيان أن هذا الدين ينبغي أن لا يكون هذا القيد الذي يقيد رقاب الناس ويمنع عنه ما يشتهون ويمنع عنه ما يتلذذون به، وغير ذلك من الفرق الماجنة الضائعة التي تعاونت على الإثم والعدوان مع اختلاف مشاربهم ومواقعهم. فهؤلاء حق لهم أن يقال لهم أبشروا، أملوا، زغردوا، طبلوا، فإن رمضان قد انقضى ثلثه وقريبا ينقضي كله، ثم تعودون إلى ما هو أخف مما كنتم تفعلون في رمضان. قد يقال لأحد أنت عدت إلى الفجور الذي كان قبل رمضان، بل هؤلاء يقال لهم إنكم ستعودون إلى فجور أقل مما كان منكم من رمضان. لماذا؟ لأن إفطار يوم في رمضان عمد لا يمكن أن يتصور العبد مدى ذنبه، حتى أن الإفطار العمد ليس له كفارة. لماذا؟ لعظم العقوبة. والعلماء يقولون أن كل ما فرض الله فيه كفارة فهو دليل على أن الذنب مخفف، على أن الذنب مخفف. فالقاتل الخطأ، القاتل لقتيل خطأ له كفارة، بينما القاتل العمد ليس له كفارة، بل متوعد بأنه سيكون له من العذاب ما الله به عليم. فلذلك عرف أن القتل الخطأ أخف. الأيمان التي لها كفارات، الظهار الذي له كفارات، كل العقوبات، كل الذنوب التي لها كفارات، فوجود الكفارة يدل على أنه قليل. الإفطار العمد في رمضان ليس له كفارة. فإذا قال قائل إن الإفطار العمد بالجماع له كفارة، فهي كفارة التعدي بالجماع وليست كفارة التعمد الإفطار، فإن مثل ذلك لا يجبره إلى توبة بين العبد وربه كما لو كان كافرا فيعود إلى الإسلام. وليس الإفطار العمد كفر، ولكن هو أمر عظيم جدا ذهب بعض الصحابة إلى تكفير فاعله، لكن ليس المقام مقام ذلك، ولكن المقام إن تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله من الدين، بل هي من تقوى القلوب، بل هي من علامات الدين والإيمان. وأنتم ترون حولكم وأنتم في الطرقات وأنتم ذاهبون أو آيبون من أعمالكم أو إلى متاجركم، ترون الشباب والناس يجاهرون بشرب الدخان، يجاهرون بالإفطار العمد، بل إن من المطاعم التي كانت تستحي أن تعمل في نهار رمضان، وإن كان هناك بقية منها لازالت عندها بقية من حياء، هذه المطاعم كثير منها يفتح في نهار رمضان، وإذا دخلتها وجدت أناس جالسون يأكلون ويشربون كأنهم في وقت الإباحة أو وقت أحل الله فيه ذلك، وما يدرون المساكين أنهم بذلك إنما يقطعون أسباب الرحمة والمغفرة عن أنفسهم، إنما يقطعون بابا من أبواب البر، كما جاء في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يقطعون. وطبعا بالضروري مش ممكن واحد يكون في نهار رمضان يتقلب في المجون والفجور بالإفطار العمد وما شابه من المعاصي الأخر، يأتي في الليل فيتهجد أو يأتي في الليل فيتبتل، بل سيكون ليله قياما على هذه المسلسلات وهذه الدعارة الماجنة، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من مكن لذلك وأعد له وشارك فيه وأنفق عليه. اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر، وأرنا في مآت عزك وانتقامك، وأرنا في معجائب قدرتك. فنحن في حال هو مصيبة لنا وهو فرح لغيرنا، ولكن ينبغي أن نتدارك. إذا عرفنا أنه مصيبة لنا، ما المطلوب؟ المطلوب أن تستدرك ما بقي، أن تستدرك ما بقي، لعل الله يرزقك توبة تجبر بها نقصك، لعل الله يتقبل منك صيام يوم يباعد بينك وبين النار 70 خريفا، لعل الله عز وجل يقبل منك دمعة في قيام الليل تكفر سيئاتك التي ثقلت على عاتقك. المهم هو أن تعرف قيمة تلك النعمة، قيمة تلك النعمة. إننا نخالط أقوام، هؤلاء الأقوام قد رفعوا الرايات لمنابزة دين الله عز وجل أكثر من أي شيء، ليست منابزة الفجور، وليست منابزة غلاء الأسعار، وليس منابزة أوضاع في الواقع أو أعراف، إنما المنابزة رفعت الرايات ورفعت الأسهم والرماح من أجل الطعن في الدين ومحاربته. وهذا يعني أنك في ورطة شديدة، وهي ما هي؟ أنك دينك يحارب، وبالتالي يمكن أن ينقص منك منه كثير، يمكن أن يسرق منه كثير. تخيل أن امراتك وبيتك وعيالك هيسهروا على هذه المسلسلات، وأنت تعرف تماما أن كل ما يتم، ما يغذى به الإعلام وكل ما يقع يتكرر على ألسنة الناس، يتكرر على ألسنة الناس. إذا أردت أن تنشر جملة كفرية، جملة فجورية، جملة فيها استهزاء بالدين، استهزاء بالوالدين، إذا أردت أن تنشر جملة ضعها في أي شيء مما يشاهده الناس، ضعه في مسرحية، في تمثيلية، ستجده منتشر بين الناس، وستجده ينتشر في الشباب والبنات والكبار والصغار كانتشار النار في الهشيم، لأن هذه مواقع توجيه معنوي، توجيه ثقافي، توجيه يتحمل به المعاني. يقول لك يعني الراجل بيقول في البتاع يعني يا رب تهديت فلان وما ادتنيش، ليه ما ادتنيش، يعني وانا مش مستحق ان ناخد، ويخاطب ربه كأنه عبده حتى يدمن الناس الاعتراض على مشيئة الرب والاعتراض على تقدير الرب. وليس المقام ان اضرب امثلة بما يقع، لعل الله عفاكم من ان تبتلوا بذلك، ولكن ينقل لي عن طريق السؤال وعن طريق العرض والاخبار، وهو أمر يسمم القلوب والعقول. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما من مسلم غير على دينه حتى ولو كانت غيرة باردة إلا ويتقطع من ذلك ويتألم. وأن قضية الوجود يا أخوان، قضية الوجود، أنت ليس كلامي معك هو حملك على أن تدفع تلك الحرب، فأنت أعجز من ذلك بكثير، ولكن كلامي لنفسي وإياك أن نحافظ على البقية الباقية. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه في حديث العرباض بن سارية قال: وأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأعين وأجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: إنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف ليس في نظم الطعام ولا نظم الشراب ولا نظم الملبس والمراكب، بل هو في الدين. فسيرى اختلافا كثيرا عن زمن النبوة، عن زمن الطهر، عن زمن النور، إلى زمن الظلمات، إلى زمن التعاون على الإثم والعدوان، إلى زمن الإباحية المفرطة، إلى زمن ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، إلى زمن ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والله العظيم دينكم يحارب، والله العظيم الغرض أن تنسلخوا من الدين كما تنسلق الحية من جلدها. إنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، والمقصود هو أن تمسك بها مسكا لا ينفلت منك. انت لما بتبقى عايز تمسك في حاجة ومش عايزها تتاخد منك بتمسك بإيديك، لما بتحس ان إيديك أضعف من أن تمسك بالشيء لئلا ينفلت منك تعض عليه، تلاقي نفسك رحت ماسكه في فمك، عضيت عليه بالنواجذ اللي هي الأنياب، عضوا عليها بالنواجذ، إشارة إلى أن الدين يتفلت وإلى أن هناك من يجاذبك فيه. لماذا أعض على الدين بالنواجذ وهو موجود جنبي جواري وموجود معي وموجود على حجري وموجود في صدري وفي حضني؟ لابد أنني أحتاج إلى العض عليه بالنواجذ عندما يكون هناك من يأخذه مني. وأنت لا تملك أغلى من دينك، به تكون وبغيره لا تكون. دينك لحمك دمك، لابد أن تستوعب ذلك، لابد أن تعرف أنك تحارب في دينك. أنت تسير على نمط، تدخل المسجد تصلي الركعات تسبح وتتمتم وتقرأ بعض الآيات، ولا تعهد أن هناك من الحرب والمنكرات، وهناك من التربص، وهناك من نزع الدين. فلا تغار ولا تصيبك اللأواء ولا يصيبك التمعر على ما يصيب الدين. وكل من رأى المنكرات ولم يتغير لها فهو أول من يحصى مع الظالمين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هذه الآيات جاءت في موطن بيان من لم ينكر المنكر ممن لم يفعلوه. إن سلامة دينك في أن يتغير قلبك تجاه المنكرات، إن سلامة دينك الذي يبعث على النجاة هو ألا تكون ممن يفعل المنكر، بشرط النجاة يشترط فيها ليس تركك للمنكر بل وبراءتك ونهيك عن من يفعلوه ولو بقلبك. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ناس عملوا المنكر إنهم يصطادوا يوم السبت لأنه كان في غير السبت ما في السمك، يوم السبت يأتي السمك شرعة يبقى عمال يتنطط في المية، فقالوا خلاص يوم السبت نعمل بركة ونحجز السمك، واحتالوا فوقعوا في المنكر، أي فعل المحرم الذي حرمه ربنا. فبقى في فريق بيعمل المنكر، فريق تاني من الناس اللي هم بيخش الجامع ويصلي ويسبح ويتمتم ويروح وملوش دعوة بحاجة، وإذا قيل له يقولك ملناش دعوة بحاجة، مش عايزين مشاكل، ملناش دعوة بأي حاجة، احنا كده هو ملناش دعوة، ويقعد يقولها لك 7000 مرة وهو لا يدري ان هذه الكلمة تعني تخلي عن موجب نجاته، ان هذه الكلمة تعني التخلي عن موجب نجاته. تدبر وافهم. فكان اهل السبت 3 فرق، فريق يفعل المنكر، وفريق في حاله زي حالتنا كده متجمدين في الفريزر، وفريق غار على الحرمات. فقالوا لهم اتقوا الله عباد الله، برئوا الى الله من هذا المنكر. فالفريق اللي في حاله اللي زي حالتنا قال لهم انتوا بتكلمون ليه يا عم؟ خليك في حالك يا عم، انت مالك بتتضايق ليه؟ انت ايه اللي مضايقك من المنكرات؟ بتسيبهم يتحرقوا، هي ربنا يعذبهم، سيبهم لربنا. فلما جاءت العقوبات وجاء اخذ ربنا عز وجل، صار الناس الى فريقين، هم 3: فاعل للمنكر وساكت ومنكر. فاعل للمنكر وساكت زي حالتنا كده، ومنكر بيعظم حرمات الله وشعائر الله، بيغار. فثلاثة، لما جاء بقى العقوبات والنجاة، ذكر الله فريقين، فأنجينا الذين ينهون عن السوء، أي فريق اللي هو اللي كان بينكر، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فجمع الله عز وجل بين الذين عملوا المنكر والذين سكتوا، جعل الاثنين من الظالمين. فكل من لا يغار على الحرمات، كل من لا يغار على الحرمات، كل من لم يتحر قلبه ويتمعر، كل من لم يدمع قلبه يدمع ويدمع على انتهاك الحرمات فليس له دين. إن الدين إما أن يكون ميت، وإما أن يكون دين حي، دين يحرك النفوس، دين يقلب التقوى في القلب، يقلب التقوى في القلب. فلابد أن تفهم هذا، وبالتالي أنت مطالب بأن تعض على دينك بالنواجز من خلال شعورك. من الذي سيعض على دينه بالنواجز؟ من استشعر أن دينه يحارب، من استشعر أن دينه يؤخذ منه، من استشعر أنه يدق عليه من باب أن محراب دينه يهدم فوق رأسه، هذا هو الذي سيمسك لئلا ينفلت منه. أما الذي لا يرى ذلك هيمسك لماذا؟ ما الدنيا كلها ماشية، ما الدنيا كلها سهلة، ما الأمور زي بعضيها. لا، إن الدين لا يكون له قيمة إلا بحياة القلب. ولذلك يقول تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب هي بأن يكون قلب ينفعل بالبراءة من المحرمات، ينفعل بالولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يسبحوا ويتمتموا ويقرأوا ويتلوا الآيات. لا، لم تكن هذه صفاتهم، لأن هذه الصفات يمكن أن تكون موجودة في المنافقين، يمكن أن تكون موجودة في المتبلدين، ممكن أن تكون موجودة في من لا غيرة لهم ولا حرمة ولا غيرة على الشعائر ولا تقلب ولا تعظيم للحرمات والشعائر. إنما قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، لأنه لن يأتي بهم إلا إذا كان يحبهم، وكونه يحبهم إذن هم عندهم من الصفات ما تقتضي محبتهم. اللهم اجعلنا وإياكم منهم، اللهم استبدلنا ولا تستبدل بنا، اللهم استبدل بنا ولا تستبدلنا، اللهم استبدل بنا ولا تستبدلنا. فلابد أن تستوعب ذلك. فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، وإلا لم يأتي بهم. ثم عندهم من الصفات ما اقتضت أن يقدم محبته أو ذكر محبته، يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. حركة قلوب، حركة قلوب. قد تكون طريح فراش لكن قلبك يغلي على المحرمات، قد تكون كسيح قعيد لكن قلبك يغلي على المحرمات، تعظيما للشعائر، تقديرا لمن حكم بها، تقديرا للمعبود، لأن هذا يمس عبادته. لابد أن تعرف أننا نعيش ما بين بلا دين كالمجاهرين بالفجور والفطر في رمضان، وبين أصحاب دين الميت، وهذا غالب حالنا، ممن يحجر الدين على مجرد الركعات والتمتمات، وبين أصحاب دين يجاهدون فيه، يجاهدون في الله حق جهاده، أصحاب دين يلتمسون أسباب الهداية، يلتمسون أسباب الهداية بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قد تصلي 100 عام، قد تصلي 1000 عام، قد تكون رجل يصوم ويقوم فلا يفطر ولا ينام، لكن بلا بلا بلا بلا حياة، دين بلا حياة، دين لا يعرف، لا يقوم على أصول ومعتقدات، لا يقوم على أصول ومعتقدات، دين لا يقدر الله فيه، لا يقدر العبد فيه قدر ربه، وإن كان صاحب حركات وتمتمات. لابد أن تلج أسباب نجاتك، أن تلج أسباب حياة قلبك، أن تلج أسباب تفعيل سلامة القلب. والقلب السليم والقلب المريض، القلب لو أن رجل شليل في قدمه ثم وخزته في قدمه الشليلة، لن يستشعر، لن يقبضها، لن ينتفض من الوخز، لأنها شليلة مريضة. لكن إذا كانت هذه القدم سليمة فوخزتها فستجد انتفاضة، ولعل معها صرخة من الألم لأنها قدم سليمة. طبق هذا المثل على القلب، إن القلب الذي يرى هذه المنكرات في رمضان، رمضان شهر البر، شهر التقى، رمضان الذي يستحي فيه من لا يستحي، رمضان الذي يصوم فيه ويصلي من لا يصوم ولا يصلي، ومع ذلك يتعالى الفجور وترفع فيه الرايات وتنصب فيه الرماح وتشهر فيه السيوف من أجل محاربة الدين لا من أجل إقامته. وأنت كل ذلك الوخز يخذ في قلبك، ومع ذلك لا ينتفض القلب، كأنه قلب شليل، قلب مريض، كيف يستشعر بالألم؟ أما القلب السليم هو القلب الذي توقد فيه نار الغيرة على الحرمات حتى وإن لم تستطع أن تفعل شيء. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المسار، فقال بعدما ذكر المنكرات وذكر أحوالا معينة في حديث من حديث أم سلمة عند مسلم، قال: فمن أنكر فقد برئ، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، إلا من رضي وتابع. فمن كره مجرد كراهية للباطل، قلب بيأنف غيرة على حرمات الله وشعائره، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، إلا من رضي وتابع. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل البراءة والإنكار والكراهية لكل باطل. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن دينك هو مسؤوليتك التي لن يقوم بها إلا أنت. قد يعظك الواعظ، وقد يرشدك المرشد، وقد يعلمك المعلم، وقد يفتيك الشيخ، وقد تتعلم أو تسمع، لكن لن يقوم بدينك غيرك. دينك مسؤوليتك التي خلقك الله لها، دينك هو مسؤوليتك التي خلقك الله لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دينك هو الذي يحدد مصيرك يوم القيامة، فإن كان دينا مقبول فزت ورب الكعبة، أسأل الله أن يجعلني وياكم من الفائزين، وإن كان دينا مردود فالهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يحدده مسلكك في الدنيا، فإن من سلك وأقام على مقومات سلامة القلب وسلامة الدين جاء ربه عز وجل بدين سليم، جاء ربه بقلب سليم، جاء ربه بدين ينفعه. أما من صار مع المسار وغلبته العوائد والأعراف وأخذ من دينه الأثار الباقية في الصلوات التي قد تؤدى بصورة غير شرعية في كثير من الأحوال، أو صيام لا يخرج عن ترك الطعام والشراب مع فعل كل ما يكون من اللغو والرفث والفجور وغير ذلك مما ينبغي أن يعلم، إن الصيام لم يجعل من أجل التخسيس، إن الصيام لم يجعل من أجل إخراج الدهون من البدن، إن الصيام لم يجعل من أجل الحمية ومنع أسباب الفورة والشهوة، إنما الصيام جعل من أجل التقى، من أجل التقى، من أجل التقى، لأن الله كتب علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم بما كتب عليكم أي الصيام أن تتقوا، لعلكم تتقون. والتقوى يا أخواني ليست فعل جوارح، إنما هي فعل قلب، هي انفعال قلب. بمعنى إيه؟ بمعنى أن التقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو يشير إلى صدره ثلاث، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. التقوى تعظيم شعائر الله، التقوى تعظيم حرمات الله، التقوى أن تكون من عباده الذين يغارون على ما يغار، ويبرؤون مما يبرأ، ويوالون من يوالي، ويحبون من أحب، ويبغضون من أبغض. التقوى انفعال قلب، ثم هي تتحكم في الجوارح، فتلزم الجارحة بأن تصلي بخشوع، وأن تصوم من أجل المرضى، من أجل أن تنال رضا، من أجل أن يكتب في الصابرين. ولذلك سمي رمضان شهر الصبر، ليس شهر الجوع فقط وشهر العطش، فإن أهون الصيام ترك الطعام والشراب. بل إن كثيرا من الناس، نسأل الله لا يجعلنا منهم، ليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأنهم لم يتعاملوا مع الصيام إلا من باب أنه لا يأكل ولا يشرب. أما القلب، أما الغيرة، أنا أنظر، أنا أتعجب، والله أقسم بالله أتعجب، كيف تكون صائما لا تأكل ولا تشرب وأنت جالس أمام التلفاز تنظر إلى كل العورات وتسمع إلى كل الفجور والفحش، بل وتستطيبه، بل وتتلذذ به، كيف ذلك وأنت صائم وأنت مطالب بهذا الجوع والعطش أن تصل به إلى التقى؟ كيف وصلت به إلى الفجور وكتبه الله عليك لتصل به إلى التقى؟ كيف؟ صحيح الناس ملائكة، وصحيح أننا طيل العام نرقع في الذنوب ونوقع وندفع ونعمل وبلغة العامة نبرطع في الذنوب، لكن لما تأتي فرصة للتقى، فرصة للتوبة، فرصة للمغفرة، فرصة للمغفرة، أي عاقل، لا أقول تقي، لا أقول بارا، لا أقول أواب، بل عاقل يعرف أنه صاحب ذنوب، ونحن بعادتنا وعرفنا وفي بلادنا صنايعية في الذنوب، المجتمع بيساعدنا على الذنوب، الأهل والأولاد بيساعدونا على الذنوب، مشاكلنا في الأعمال والحياة بيساعدونا على الذنوب، الجيرة وزمالة العمل والدراسة بتساعدنا على الذنوب. وحدث في ذلك ولا حرج، وهذا هو واقع العاقل. العاقل لا أقول بارا، لا أقول تقيا، لا أقول أوابا، لا أقول منيبا، بل العاقل اللي حسبها بالعقل. خلقني الله للعبادة، وقعنا مر، حياتنا معظمها ذنوب، أحوالنا كلها مقلوبة. طب جه رمضان، رمضان فرصة للتوبة، فرصة للذنوب، فرصة لفعل خيرات يكفر بها ما مضى. يبقى إذا أمسك فيها بيدي بإيدي وسناني، أمسك بها بكل ما أستطيع. عشان كده قلت لك أن هناك من يقال لهم إن لله وإنا إليه راجعون، وهناك من يقال لهم زغردوا وطبلوا. لقد مضى رمضان وقرب على الرحيل الذي استثقلتموه، استقبلتموه أسوأ استقبال، استقبلتموه أزر استقبال، أفطرت نهارا وفجرتم في ليله، ولم يعد لكم هم فيه إلا دنياكم. تيجي تقول لواحد ما بتصليش ليه؟ يقولك ده موسم ورايا شغل. طب مفطر ليه؟ أصل شغل صعب وشغال وطول النهار والجو صعب. كل نار جهنم أشد حر. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. منطق لا يمت لعقل ولا إلى دين، وأنا أخاطبك بمنطق العقل لأنك رجل آدمي عاقل. لماذا كرم الله بني آدم عن سائر المخلوقات وسائر الدواب؟ بالعقل، كرمتك في عقلك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إذن أنت مكرم بكرامة العقل، لا ينبغي أن تلغي عقلك. تجر مع الله عز وجل، أطلب رحمته، لا تطلب رحمته وأنت تجاهر بالذنوب، لا تطلب رحمته وقلبك ميت، لا تطلب رحمتك وقلبك شليل لا يغار، بل ينبغي أن يغار القلب ويتألم حتى تشهد ربك أنك عبد من عباده. يا رب أنا أحب ما تحب، يا رب أنا أبغض ما تبغض، يا رب أنا أنكر ما جعلته منكرا، يا رب أنا أعرف المعروف وأحبه وأوالي فيه. اشهد ربك. والإشهاد لا يكون بالصلاة بالتمتمة والألسنة وفعل الجوارح. لابد أن تعلم، لابد أن تعلم أن من كان عنده تقى في قلبه فليس عنده إلا تقى في قلبه. فلغة القلب لا تعرف الكذب، فمن كان قلبه خبيث فهو خبيث قولا واحدا، ومن كان قلبه تقي فهو تقي قولا واحدا. أما من كانت جوارحه طيبة فمحتمل أن تكون طيبة، محتمل أن تكون خبيثة. فأما من كان يتمتم ويركع ويسجد يمكن أن يكون بإيمان ويمكن أن يكون بنفاق. فلم يثبت الله عز وجل لمنافق سلامة قلب، ولم يثبت لكافر سلامة قلب، ولم يثبت لباغ ولا فاجر سلامة قلب. وفي المقابل كل أصحاب الحركات الجارحية، وليكن الصلاة مثلا، أثبتها للمصلين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي نفس الوقت نفاها عن المنافقين فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا يصلي وهذا يصلي. إذن أصحاب الحركات الجارحية يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون خبيثا. أما حركة القلب حركة واحدة، إما أبيض وإما أسود، إما تقى وإما نفاق، فلابد أن تراعي ذلك. فلذلك كانت كل المضر على القلوب، الدين تقويمه على القلوب، مقامات الناس عند ربهم بالقلوب، الانتفاع يوم القيامة على القلوب، تقييم الدين وبلوغ درجته بالقلوب، سلامة أفعال الجوارح من صلاة وصيام وذكر وما شابه بالقلوب، بالقلوب. ولذلك دائما تخاف، دائما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دائما تقول يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، وليس بالكلام فحسب، بل تراقب قلبك. أين أنت مع المنكر؟ أين أنت مع محاربة الدين؟ أين أنت مع الفجور؟ أين أنت مع صحبة الباطل؟ أين أنت من الولاء؟ أين أنت من البراء؟ أين أنت؟ هذا هو الذي يتعاهد قلبه، هذا هو الذي يسأل يقيس. مريض الضغط جعل له جهاز يقيس به، مريض السكر جعل له قياس يقيس به، حتى القلب، حتى الكبد، حتى الكلى، كلها لها قياس. كذلك القلب له قياس. لابد أن تجري تحاليل القلب الإيمانية مع نفسك باستمرار، وده ما يكونش كل 100 سنة، ده يكون يكاد يكون كل يوم. تحليل الولاء وتحليل البراء وتحليل البغض في الله والحب في الله وتحليل المجاهدة في الله، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما فيش حاجة في الدين مسدودة، ما فيش حاجة في الدين محرجة، ما فيش حاجة في الدين لا مخرج منها ولا منفذ. فلابد تجري كده تنظر، إنكارك للمنكر، غيرتك على الحرمات والحدود، خاصة في الأوقات اللي تبقى الأوبئة، عندما يكون إنسان بيعمل في مكان، المكان ده ممكن يصيب الكبد بأمراض، بيلزم إنه يقيس صحة الكبد وسلامته، ما يعرف بإنزيمات الكبد كل فترة. لماذا؟ لأنه عرضة لأن يصاب، ونحن في واقع عرضة بأن نصاب بالنفاق. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هنعمل إيه يا عم بقى تلم الدور يا عم، يلا خلص لنا بقى كلمتين كده وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. كذا هو الأمر، كذا الأمر، تعاون على الإثم والعدوان، وقعك، مجتمعك، حياتك. حتى أن بعض الناس لما تكلمه تقول له يا أخي الجنة والنار والعذاب، يقول لك مين هيخش الجنة يا عم، مين هيخش الجنة، ده الناس كلها، ده الدنيا. لا والله، إن الله خلق أناسا للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، هذا الحديث صحيح. وإن الله خلق أناسا للنار وبعمل أهل النار يعملون. لابد أن تعرف ذلك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يرزقني وإياكم العمل بعمل أهل الجنة. لابد أن نستوعب ذلك. ولن تعد في كل مولود، بص يا أخي، كل مولود يخرج من بطن أمه. النهاردة يخرج مثلا بتقدير ربنا عشرات مئات ألاف من المولودين، كل مولود، كل هؤلاء المولودين، أو كل هؤلاء المولودون، ما لهم؟ منهم شقي ومنهم السعيد. في كل مولود، مش الأشقياء بقوا في الزمن ده والسعداء لسه ما جوش، أو جم وروحوا خلصوا. قال خلصوا، يقول لي يا عم اللي بيصلوا عملوا إيه؟ يا عم اللي بيصلوا عملوا إيه؟ والمنتقبات واللي لابسين الحجاب عملوا إيه؟ دول أوسخ ناس، دول كذا وكذا. نبرأ إلى الله من هذا، نبرأ إلى الله من هذا، ومن هذه المقولات، ومن هذا الطعن، ومن هذا الترويج للباطل وأهله. أنت في موبأة إيمانية، ميكروب الباطل، ميكروب ولاء الباطل، ميكروب الخوف من الباطل، وأنت في أرض خوف، وأرض الخوف ينبت فيها النفاق، يترعرع فيها النفاق. نسأل الله أن يحفظ قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين. اللهم إن لك عتقاء في كل ليلة من ليالي رمضان، فاجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل ذكرنا وتلاوتنا، وأجرنا عليه خير أجر يا رب العالمين. اللهم لا تحل بيننا وبين رحمتك بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا رب، اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك، اجعلنا ممن تستبدل بهم ولا تستبدلهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم يا رحمن السموات والأرض، قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من المهتدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين، وكل من مثله يا أرحم الراحمين. فوضنا أمرنا إليك واحتسبنا أمرنا عندك، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.